قريب وقت الصفاء والأنس بيقرب وينزل الله لنا غيث السماء مدرار ونجم لك دار من أقطارنا يغرب ونشرب الحلو يكفي من شراب القار خطيب الأفراح فينا بالصفا يخطب يقول زال العنا وانزاحت الأكدار جاء الفرج والقلم جرى بذا يكتب سبحان من قدرته حارت بها الأفكار قل للذي قد حسب بالله لا تحسب بحر العطايا الجزيلة يا غبي تيار لفاض وازداد يا مجنون ما ينضب يضفي وتسقي سيوله سائر الأقطار يا رب الأرباب لك ندعو وبك نطلب بحق أسماك وآياتك وبالأسرار والسر لي في ألم نجرح وما يعقوب للعسر من يسر لازم دائم التكرار وجاه من له مراقي في العلا تصعب على جميع الورى أشرف نبي مختار حبيبنا لي بجاهه ما فسد يعرب السيد الكامل المعصوم ذي الأنوار دايم سحابه علينا ماطرا يسكب ما ينقطع في عشايانا وفي الإبكار دايم سحابه علينا ماطره يسكب ما ينقطع في عشايانا وفي الإبكار يا سيد الرسل بك نلهج ولك نرقب قم يا شفيع الورى يا عالي المقدار اشفع تشفع وحاش الله أن يحجب عنك المطالب ولا يقضي لك الأوطار واسأله يا سيدي تسهيل ما يصعب وأن يغازر لنا في قطرنا الأمطار ويرفع القاحط عنا والبلا يهرب والهم يا دهاب ويرخي ربنا الأسعار يدر ضرع الصفا حتى أننا نحلب منه ونجرب ونسقي سائر الحضار منه ونشرب ونسقي سائر الحضار تعود لو قالت لي كنا بها نجلب من البضاعات ما لا يعرف التجار قريب وقت الصفا والأنس با يقرب وينزل الله لنا غيث السماء مدرار.